بالحلوين. كان يا ما كان، كان في ملك، وفي يوم من أيام الحدوتة كان الملك عايز وزير، والملك نده لكل من في القصر وقال لهم: انتم اللي في القصر جنبي، لا استغنى عنكم ولا تستغنوا عني، وان كان على الناس اللي في المملكة انتم اللي اقرب مني، وانتم بتمنى الوزير يكون منكم، واللي عايز يبقى وزير يجي هنا قدامي. كل من في القصر جمل الملك ووقفوا قدامه، والملك قال: اللي عايز يبقى وزير يسمع كلامي، لكن ما يسمعش كلامي. وكل من في القصر استغربوا من كلامه: جرى ايه يا ملك، يقفوا قدامك وهم وقفوا قدامك، يسمعوا كلامك، ممكن يسمعوا كلامك، ما يسمعوش كلامك، ممكن من بعد اذنك ما يسمعوش كلامك، لكن ازاي يا ملك تيجي، ازاي يا ملك حد يسمع كلامك انما ما يسمعش كلامك، ازاي؟ الملك قال: هو ده وهو كده، اللي عايز يبقى وزير يجيب لي فرس ابيض، اديني قلت كلامي اهو، والشاطر يسمع كلامي لكن ما يسمعش كلامي. الملك قال ده، والناس استغربت، والناس قالت: يعني ايه؟ ما هو يا اما يا اما، يا اما نجيب الفرس الابيض ونبقى سمعنا الكلام، يا اما ما نجيبش الفرس الابيض ونبقى ما سمعناش. نسمع الكلام سهل، انما ما نسمعش الكلام اسهل، انما نسمع الكلام ولا نسمعش، اهو ده اللي مش معقول. يا عمي ده الملك بيتسلى بينا، سيبه يقول. والملك قال: هو ده هو كده، اللي عايز يبقى وزير يجيب لي فرس ابيض بشرط يسمع كلامي لكن ما يسمعش كلام. لما اللي في القصر معرفوش، بعت المنادي يقول كده في السوق، واللي في السوق زي اللي في القصر، في الاول استغربوا من كلام الملك، وفي الاخر قالوا على كلام الملك: يا عمي ده مش معقول، سيبه يقول. في اخر سوق المدينة كان فيه طحونة قديمة، والطحان كان راجل عجوز، لكن اهو الحمد لله كان عنده 3 اولاد هما اللي بيدوروا الطحونة، وكانوا بيشيلوا الطحين على فرس اسود. الاب قال لاولاده: سمعتم الملك؟ بقول لكم واحد منكم ياخد فرس الطحونة ويروح للملك، مين عارف يمكن ياخدوا الملك ويعملوا وزير. اول الاولاد استغرب: جرى ايه يا والدي، ده الملك بيتسلى، ثم ان الملك عايز فرس ابيض، وعايز اللي يبقى وزير يسمع الكلام ولا يسمعوش. وتاني الولاد برضو استغرب: جرى ايه يا والدي، حتى ولو كان ده فرس الطحونة اسود، ثم ان الملك عايز اللي يسمع الكلام ولا يسمعوش. تالت الولاد برضو استغرب، لكن تالت الولاد قال: مدام ابويا قال اروح بالفرس الاسود يبقى خلاص هروح، هسمع كلام ابوي. الدنيا كانت ليل، وتالت الاولاد هيروح للملك مع طلعة النهار. والحقيقة طول الليل الولد بيفكر: الطحان ابوه بيقول كده ليه؟ وان راح للملك هيقف قدامه ويقول ايه؟ يفكر يفكر، واول النهار ما ابتدى يظهر، تالت الاولاد ابتسم ابتسامة، اخذ الفرس الاسود، وابوه الطحان اتمنى له السلامة. تالت الاولاد ماشي بالفرس الاسود، والناس في السوق في المدينة يستغربوا ويضحكوا: تالت الاولاد داخل بالفرس الاسود، وحراس بوابة قصر الملك يستغربوا ويضحكوا. وقف الولد قدام الملك، قال له الملك: ايه ده؟ الولد قال له: انا عايز ابقى وزير، وعملت زي ما انت عايز يا ملك، انت طلبت فرس ابيض وطلبت اسمع كلامك لكن ما اسمعش كلامك، جبت لك الفرس ابقى سمعت كلامك لكن ما جبتوش ابيض، ابقى ما سمعتش كلامك، وده كل المطلوب. ضحك الملك وقال: انت اللي هتبقى وزير، انت انسان عاقل علشان سمعت كلام ابوك، وانا عايز الوزير عاقل وانت انسان بتعرف تفكر، وانا عايز الوزير زيك كده بيعرف في التفكير. وابن الطحان الفقير بقى هو الوزير. ليه؟ لانه شاطر، والشاطر اللي هو يسمع كلام الأب وبعد منها يفكر.